الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الجاثية سورة مكية 37 آية. الجاثي هو القاعد على ركبتيه، الجاثي القاعد على ركبتيه، فسميت السورة بالجاثية للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث يجث الخلائق من الفزع على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. مشهد مهيب يظهر فيه ذلة الخلائق وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وفزعهم وخوفهم حتى يجثوا على الركب. اشتهرت هذه السورة في كلام السلف بسورة الشريعة، كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في حديث عبد الله بن الزبير قال: أنزلت سورة الشريعة بمكة، ولم يقع هذا اللفظ لفظ الشريعة في موضع آخر من القرآن، ولهذا سميت سورة الشريعة سورة الشريعة سورة الجاثية. فسورة الجاثية سورة الشريعة، اتباع الشريعة والتحذير من التكبر واتباع الهوى قبل جثو الأمم على الركب. اتبعوا الشريعة قبل جثو الأمم على الركب. سنقسم هذه السورة إلى 5 أقسام. القسم الأول آيات الله اللي هي دلائل الشريعة من 1-6، المعرضون عن شريعة الله ودعوتهم والصفح عنهم من 7-15، اتباع الشريعة وترك الأهواء هي أعظم نعم الله من 16-23، الجاثية يوم القيامة وانقسام الخلق بناء على استجابتهم للشريعة من 24-37، حمد الله على خلقه وشرعه من 36-37. القسم الأول آيات الله دلائل الشريعة، دلائل من الكتاب القرآن ودلائل من القول من الكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات الكتاب القرآن، حاميم، الله أعلم بمراد حروف من حروف العرب نزل القرآن بها ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في صنعه وخلقه وتقديره وشرعه، الحكيم سبحانه ومنزل الكتاب. هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. إن في خلق السماوات والأرض، آيات كونية من 3-6، إن في خلق السماوات والأرض لآيات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله عز وجل. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. وفي خلقكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما إلى أن صرت إنسانا سويا، وخلق ما يبث من دابة، ما يفرق في الأرض من دابة، كل ما يدب على الأرض من الناس والدواب والأنعام وغيرهم، كل هذا آيات دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بالبعث. أما الشاكون المرتبون فلا يتأثرون بهذه الآيات. وفي اختلاف تعاقب الليل والنهار، وفيما أنزل الله من السماء من رزق من مطر، لأنه سبب الرزق فسمي رزق، ما أنزل من السماء من مطر اللي كان سبب في الرزق فذكره باعتبار ما يؤول إليه أو ما يكون منه، وما أنزل الله من السماء من رزق، ولذا قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، فأحيا به الأرض بعد موتها، وذلك بإنباتها، وتصريف الرياح، تقليب الرياح جنوبا وشمالا، باردة وحارة، دبورا وصبا، بحرية وبرية، ليلية ونهارية، منها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم. عقيم كل هذا لتحصيل منافعكم، لتحصلوا هذه المنافع من وراء هذه الرياح. وهذه آيات لقوم يعقلون، فيستدل العقلاء بها على وحدانية الله وقدرته على كل شيء. تلك آيات الله، تلك حججه الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، نتلوها نقصها عليك بالحق. فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه، فبأي حديث بعد الله وبعد حديثه تعالى هو القرآن وآياته وحججه يؤمنون؟ إن لم يؤمنوا بالقرآن ولا بالآيات الكونية، رغم وضوح القرآن ووضوح الآيات الكونية ودلالة كل ذلك على أنه من عند الله، حيث لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثل شيء من هذا، لا من القرآن ولا من آيات الكون، فلماذا لا يؤمنون؟ ولماذا هم معرضون؟